نسيم في الظروف دي قضى مدة بالقصر بس لا شاف مهره ولا مهره شفته. ربنا شفاه بيستأذن. أشكرك يا جلالة الملك واستأذن. على فين؟ قال والله ما أنا عارف أنا راح فين. أنا من نهار ما رجعت ما التقتش لا والدتي ولا زوجتي. وفي أي مكان عايش؟ أنا كان ليا زوجة لفيت لفتي ورجعت لقيتها متوفية، هي اللي بروح أزورها كل يوم عند أبرها. نهار ما انصدمت كنت رايح أزورها حد أبرها. نسيم بيحكي وبرضه نسيم بيبكي. صوب على الملك. قال له انا مش هسيبك تمشي وانت نفسيتك تعبانه كده، انت تقعد حدانا لما نفسيتك ترتاح ابقى اسيبك، بس انا عايزك. انا عندي ابني. الملك بيقول له انا عندي ابني يتيم من الام. الملك كان متجوز وزوجته توفيت وسبت له هذا الولد. بيقول له تقعد حضانه تواسيه وتصبره عشان انت مجروح بفقد زوجتك والولد مجروح بفقد والدته وما يقدرش يواسي ويصبر المجروح تمام الا واحد زي، وكمان تعلمه نفسي اشوفه زيك فصيح كده وشاعر. قعد وكل يوم يقعد مع الولد شويه يعلمه كلمتين ويصبره بكلمتين وياخد شنطته في ايده اللي فيها الهدايا اللي كان جايبها لزوجته ويطلع من القصر على القبر اللي متهياله ان مهره فيه. الشنطه في ايده على طول. الولد ساله وريني فيها ايه كده، والح عليه وراح. نسيم بيحكي وهو بيبكي، شايف الهدايا دي، شايف المصوات دي، المجوهرات دي وهو بيبكي. سمع الولد اوزانه بكى بالدموع على شانه. سمع الولد اوزانه بكى بالدموع على شانه. وطلع يكف احزانه، طلع يكف احزانه. حكى المهر ومرأه، حكى المهر ومرأه. سمع الولد اوزانه بكى بالدموع على شانه. سمع الغلام اوزان بكى بالدموع على شان. وطلع يخف احزان، حكى المهر ومرأة، حكى المهر ومرأة. طالع بيمسح دموعه. بتسأله انت بتبكي ليه؟ قال لها والدي جايب لي استاذ يعلمني بكاني، معاه شنطة فيها كذا وكذا هدايا كان جايبها لزوجته بس رجع لقاها متوفية، كل يوم بيروح يقعد حدا قبرها طول النهار. الشنطة فيها مصوغات شكلها كده. الولد بيحكي المهر من كلامه عن الشنطة واللي فيها. قال سبحان الله، دي الحاجات اللي انا كنت طلباها من نسيم، لكن نسيم ميت، لكن دي نفس الطلبات. تعرف توصفه يا شاطر؟ قالي وشكله كذا وقعد يوصفه. سبحان الله يا رب، دي اوصف نسيم، بس نسيم ميت، بس دي اوصافه انشغلت. انها بريح الحبيب الحبيب، انها بريح الحبيب تتحرك الاشواق في قلبي مغرم راح. تتحرك الأشواق في قلبي مغرم رائم من الهوى ترياق اهتز جسمه حجرتها الخاصة وعندها لفة من الأوراق فيها جوابات لنسيم كان بيبعتها وصورته. طلعت الصورة بتقول له هو شبه الصورة دي. الولد ما نقدرش يتأكد من الصورة وإذا بوالده الملك جاي. خافت إيدها ارتعشت وقعت الصورة. ربنا ستار الصورة وقعت مكفية على وشها. ظهر الصورة اللي باين. الهوى اللي جاي في فتحة الباب ودخلة الملك طير الجوابات الأخرى بتلم فيهم وهي في احراج. الملك اندهش. يا رب انت لسه فاكراها برضو؟ مش دي جاوبات زوجك الميت؟ اللي انا قايل لك تفضلي زي ضيفه لما تنسيه لسه فاكراه برضه ودي جاوباته. واظن دي صورته. قالت ايوه تحب تشوفها وعايزه تقلب الصوره توريها للملك. قال مش عايز اشوف شبهه ابدا. بسرعه تحرق الجوابات دي كلها والصوره. اشمعنى انت معلق صور زوجتك بالحيطة؟ قال وادي صور زوجتي. وجاب صور زوجته اللي هي ام الولد المتعلقة بالحيط قدمها للنار حرقها. انت رخرة تحرق الحاجات دي كلها. انا عارف ان الطلب ده صعب بس غصب عني بطلبه. ليه؟ بيقول من يوم ما شفتك وحبك حل في قلبي وعمري ما ارضى كل شريك في حبي. الغيرت ما تزعلي I ذنبي مش ذنبي، الذنب ذنبك، اسرتني اسرتني وشبكني هواك، راعي شعوري ولا تقسيش على قلبي. ان ربنا يحفظ الصورة دي اللي بقيها لي من اثر، لسه الجوابات احرقهم عشان الملك ما عادش يشوفهم. تمد ايدها الى النار بالجوابات، قرب النار تفتكر كلام نسيم في جوابات، احفظ جواباتنا اما نرجع نقراها تاني سوا. ايدها ترجع تستنى شوية تفتكر كلام الملك، تشيل الجوابات عشان تحرقها، وهكذا في تقديم وتأخير، تفتكر كلام نسيم إلها ترجع، وهكذا. خد بالك نسيم لحد دلوقتي بيروح يضيع يومه عند القبر. قالت ليه مهره أوفق بين طلب الملك أبعد الجوابات وطلب نسيم أحفظه، احفظ الجوابات وابعدهم فين؟ متهيأ لي أأمن مكان اروح ادفنهم في قبر من المقابر، ولما نفسي تشتاق اليهم في اي وقت اروح اقراهم. وفي وقت مبكرها ذهبت لقبري بك، في وقت مبكرها راحت لقبري بك، شافت نسيم بينادي مهرو زايد في بكاء، شافت نسيم بينادي مهرو زايد في بكاء، مهرو زايد في بكاء، وضع القبر ايديه وبمرق بخدين، وضع القبر ايديه وبمرق بخدين، والدمع مال عينيه حاجب وضحرقه، وظهره ايه؟ دهشة دهشة. ونادت مين؟ دهشة ونادت مين؟ نسيم اراه بالعين قاعد بيبكي حزين. ولا ده حلم اراه، ولا ده حلم اراه. رفع نسيم عينيه، رفع نسيم عينيه، بهدت ناديه دهش وزنبه الطين، وقعد يعز في ندى. علشان تدفنهم في اي قبر من المقابر، تروح تلاقي نسيم مكفى على قبر من المقابر. مهرو تاخد الجوابات علشان تدفنهم في اي قبر من المقابر، تلاقي نسيم مكفى على قبر من المقابر وتندهش. نسيم مش معقول. رفع نسيم عيني، لا بتنادي، لا بتنادي، رفع نسيم عينيه، لا بتنادي، دهش وزاد بطين، وقعد يعيد في ندا، قعد يعيد في ندا. مهرو ده مش معقول، ولا انا مذهول. مهرو ده مش معقول، ولا انا في ذهول. جريت اوام على طول، والدارت عالرؤية، الدارت عالرؤية. جريت اوام على طول، والدارت عالرؤية. تروح تدفن الجوابات تلاقي نسيم مكفى على القبر ده. نسيم مش معقول. يرفع عينيه يلاقي مهرو. مهرو مش معقول. وتطلع جنب وتسيب نسيم في دهشة. امال بقالي شهور وايام اضيع يومي عند القبر ده، امال القبر فيه مين؟ هو يعني اخويا؟ اخويا هيغشني هو وزوجته؟ ابدا. امال مين اللي شفتها بعيني وشفتني ونادهت عليها تطلع جري هي ليه بقى؟ تبقى مش هي. هي مش هي. انا صح ولا نايم؟ شك في نفسه. Thank you. الحكاية. ايه الحكاية؟ انا نايم انا نايم ودي احلام، ولا انا صاحي وحبيبي هو هو تمام. يجري علشان يحصل مهره، علشان يحصل مهر وما قدرش، ولكنه حصل عقد لها وهي بتجري فرع شجر اتعلق بالعقد قطعه واتدلى العقد بفرع الشجر، شافه نسيم اخد وعانه في جيبه وهدى اللي طاله بس، وراح للملك. وكان الملك معاه واحد من كبار العلماء، وراح نسيم يحكي لهم. طمنوني يا سيدنا، طمني يا سيد الشيخ، طمني يا جلالة الملك. انا شفت زوجتي اليوم وانا صاحي مش بالنوم، شفت زوجتي اليوم وانا صاحي مش بالنوم، صاحي وتشوف الميتة بقالها كم شهر. الشيخ العالم الكبير قال لا معقول يا جلالة الملك، ممكن الانسان الصاحي يشوف الاموات شخصيا. وحصل فعلا ان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الاسراء والمعراج شاف جميع الانبياء والمرسلين وصلى بهم اماما في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج. يبقى الإنسان لما روحه تصفو يبقى صافي، ممكن يشوف الأموات شخصية، مش في المنام بس، لا شخصية وصاحي. أنت يا ابني يا نسيم روحك صفت، قلت زي الناس الطيبين، واللي انت شفتها وجريت دي روح زوجتك، لان الروح ما تبانش الا في قالب جسد، في صورة جسد، فانت يمكن تشوفها بعد كده كتير. قال الله يبشرك بالخير يا سيدي الشيخ. وكل يوم نسيم يروح يستنى حال القبر، يستنى الروح، ياك الروح تجيني النهاردة، ياك تجيني بكرة، ياك اشوفها حتى كل شهر مرة. ولكن مهره ساعة ما شافت نسيم وجريت مش قالت ده روح نسيم، لا قالت هو هو نسيم. عندها فكرة من كلام الولد له، انه يعني الولد وصف نسيم وكل يوم بيروح يقعد حدا الارض، عندها فكرة. قالت ايه اللي فهمه غلط ان انا مت ومدفونة هنا؟ لازم اخوه وزوجته، لازم اجري اعاتبهم اشوف الكلام ده يحصل منهم ليه. وبدل ما تجري على قصر الملك جريت على بيت نسيم تعاتب اخوه وزوجته. ابقى عايشة وتغشوه ليه؟ قالوا احنا خوفنا عليك من الملك واسد، قالوا احنا خوفنا عليك من الملك واسد، من الملك واسى. قالت ده انا اللي حاول على الكلام ده كله، قالت انا اللي حاول على الكلام ده كله، مش ممكن ابدا اكون زوجة ولا اخشى، مش ممكن ابدا اكون زوجة ولا اخشى، ملك تقول له انا عندي كلمه بدي اقولها لك. قال لي وانا فاهم انت عايزه تقولي انك حرقت الصوره والجوابات. قالت لا ده انا بدي اقول لك. قال لي وانا فاهم انت عايزه تقولي انك نسيتي خلاص حزنك عن زوجك اللي فات، راحت احزانك وخلاص عن زوجك اللي فات. قالت لا لو سمحت اطلقني لوجه الله. اطلقت اطلقت. مفيش حد انا في القصر حاجه اسمها طلاق. انت عايزه تطلقي ليه؟ اتمني اقل تفضلي زي ضيفه لما تنسيه حاسه انك مش هتقدري تنسيه. تعرفي لو شفت زوجك الاولان الميت ده بيصحى من قبره مفيش طلاق، برضه مفيش طلاق. لو شفته بيصحى قدامها هقتله. مفيش حق يعني حدانا في القصر حاجه اسمها طلاق. زوجه الملك تتطمن وتبقى عرضه الى ان واحد تاني يتجوزها والملك عايش، لا مفيش طلاق. اللي تدخل هنا تطلع ميته. معلش بعد وامره من بعد يمكن يصدقني ويبعد. لبست هدوم بيضاء ووجهها وضاء، لبست هدوم بيضاء ووجهها وضاء، كنور سماوي ضاء وراحت عشان تبقى، كنور سماوي ضاء وراحت عشان تلقى. عاملة بأن هروب لقت نسيم مطروح عالقبر كالمجروح، قامتلي نادية قامتلي نادية. نسيم برضو انت معايا ولسه بتيجي حدايا، نسيم برضو انت معايا ولسه بتيجي حدايا. قال انت كل الغاية والقبر ما انسى. باطل مبارك واخر من بعد وهي لابسه الملابس البيضة وبتنادى على نسيم. انت لسه بتيجي على قبري وبتبكي يا نسيم؟ رفع نسيم عينيه. قال ايوه الروح قتلت. اجري حصلها. بيشاور نفسه لا ان جريت هتجري وان جريت مش هقدر احصلها، بدليل في الهواء في الحجر. خليني اتكلمها وانا قاعد. انت لسه بتيجي على قبر وتبكي يا نسيم؟ انا اصلا انا شفتك هنا مره ودايما. مكان مشاهد جمالك، مكان مشاهد جمالك يا احلى لي يا اعاد. قالت له قالت شوف علشان ارحل وسيب بلدان، قالت له شوف علشان ارحل وسب بلدان، ارحل وسب بلدان، واهجر لي وانسى حنان وحبنا انسان، اهجر لي وانسى حنان وحبنا انسان. حرق بالنيران اسهل لي من الهجران، اسهل لي من الهجران، وارحل واسيب لي مكان بتريحني رؤيه. يعني هيقعد تمثيلها يبقى ضاع الارض، خايفة الملك يعرفه يقتله. قالت يا نسيم انا الروح، قل ما انت قاعد جار قبري بتسبب لي العذاب في الارض. هي خايفة على نسيم للملك يعرفه يقتله، عايزة تبعده عن البلد. انا الروح بتعذب في قبري طول ما انت قاعد جار، حتى طول ما انت في البلد كلها. انحرج نسيم، أيوة الروح بتتعذب في قبرها علشان لا انا ارحل وابعد واتعب قلبي انا وهي ما تتعذبش في قبرها. بس طلبة طلبين، البعد والنسيان، ابعد عن البلد وانساها. اللي اقدر عليه طلب واحد، البعد. نقول لها اسمحي لي مش قادر انساك. قالت زي بعض، زي بعض بس بعد. طيب تسمحي لي بطلب ثاني، تسمحي لي ابات في البلد كمان ليله. قالت بات. طيب ما دمت صرحتي لي بالمبيت انا هسافر بكره الصبح من بدري، بس انت توعديني قبل رحيلي تجيني علشان تشوفك عيني تبعت لقلب نزاه. انا اتحرك هبلك بكره. ودلوقتي السلام عليكم. والقت عليه السلام من بعد وسبته يبكي، سبته يبكي جار الأب. اتولى قلبي، اتولى اتولى قلبي ويرطف وكرم ولطيف. طيب انا امشي بكره من بدري ابقى اصح الملك، استاذن منه، لا استاذن منه الليله على بيان وراح للملك. اشكرك يا جلاله الملك واستاذن، انا ماشي بكره من بدري. لحد زعلك؟ قال ابدا. امال هتسيبنا ليه خير؟ الروح حبيبتي جاتني وبالسفر امرتني، روح حبيبتي جاتني وبالسفر امرتني، ومن كرمها عطتني موعد اشوفها معاه، من كرمها عطتني موعد اشوفها معاه. اصلا يا جلاله الملك الروح هي اللي جاتني وقالت لي سافر، فانا نسافر بكره من بدري. الملك قال اسمع، انا كنت بسيبك تقول الروح الروح ما دام مش هنخسر حاجه، لكن لحد ان احنا هنخسرك انت اهو تسافر وتسيبنا. انا بدي تراجع نفسك تاني زمانك بنشوفها في المنام رؤيا وحلم. قال لا والله يا جلالة الملك ما هو حلم، والله ده علم. هو اللي بيحلم بان معاه شيء بيصبح يلاقيه. انا بقى في جيبي دليل يثبت ان انا بشوفها شخصيا. ايه هو؟ قال العقد ده. خد بالك الملك كان سائلها عن العقد، العقد يعني. لا ربما يكون في بعض الاماكن ما بسماش عقد كده، بس جاز يقول عقد ولا مثلا او الى الوقت. طيب فالملك كان سائل عنه وقال اضع مني. قال لها نجيب لك عقد غيره. ساعة ما شاف العقد مع نسيم اندهش. قال الله هقول سرقه ده معاه شنطة فيها وفيها، تبقى هي اللي اعطيها له، يبقى فيها علاقة بينهم سوا. انا لازم اراقبهم وان شفت اي خلل اقتلهم سوا. وبات الملك سهران والصبح بدري يشوف نسيم خارج بشنطته الاول. قال استنى شوية وشوية ومهره ورا منه رايح اتمثل عليه انها الروح. الملك سحب مسدسه ومشي وراها. ساعة ما وقفت قبل نسيم بشوية الملك الدارة وقعد يبص عليهم ويسمع لهم من غير ما يحسوه. ومهره بتنادي نسيم انا جيت يا نسيم انا الروح جيت. نسيم يعني هيسافر بقى اهو ده اللقاء الاخير. ايوه لسه هستسمحها ولا خليني قاعد يوم ولا اثنين كمان بتتعذب في امرها. لا اسافر اقول لك استسمحها في العقد يفضل معايا ذكرى. اسمحيلي انا معايا منك تذكار. ايه هو؟ قال العقد ده. لقيته فين وامتى؟ لو سمحت ترجعولي. قال طيب لو سمحت تقربي، انت بعيد قوي، اقربي وخد العقد. في غولة اقربي الملك رفع مسدسه مستعد لقتله، ولكن ربنا لطيف مهر قالت لا يا نسيم انت تسيب العقد على القبر وتبعد مسافة تانية وانا اقرب اخد العقد وانت بعيد، لان انا روح وانت لسه مع الجسم والمادة. انا روح خالص، لو قربت لك هتتعب، هي مش عايزة تقرب له لحسن يتأكد منها، خايف عليه الملك يقتله. نسيم قال ايوه صحيح حاضر. الملك اندهش روح مش دي مهر اللي خارجه قدامي دلوقتي من القصر وانا ماشي مفتح عينيا مراقبها ما رمشتش رمشه واحده تتغير فيها، تبقى هي هي. بس العجيب ان الجدع مصدقها. لا ان بعض الظن اثم. لا ده انا الصايبين. واما رجع مسدسه في جيبه وقال لسه هراقبهم، وكان موصى حرسه يراقبوه، لسه هراقبهم اروح، ده انا متهيألي انهم اقرب للملائكة من بني آدم. والعقد سابوا نسيم على القبر وبعد مسافة تانية وقربت مهر خدت العقد وهو بعيد. هترجع بقى ويبقى ده اللقاء الأخير. خايفة على نسيم أعصابه تختل ويجري وراها بدل ما تمشي بوشها تتدور وهي ماشية راجعة بوشها راجعة بالخلف علشان تضمن ان نسيم ثابت مكانه تشوفه. في مشيها بالخلف مش شايفه الطريق، شويه احجار جم في طريقها قامت واقعه فصرخت. شافها النوبه راح للملك قال شوف يا جلاله الملك بعد ما ضيعت حياتي في حبها تخني. انا كنت بقول ان انا بشوف روح زوجتي لكن اتضح لي انها هي هي زوجتي مش روحها. الملك كشف ستارة ظهرت مهر. نسيم صار عليها ثورة كبيرة. بتغشيني بتخدعيني اللي حصل منك ده إهانة خيانة. الملك قال له عندك دي أشرف إنسانة. قال الله. طيب وأنا وزوجتي والملك ماله تهمك بيها يا جلالة الملك؟ تهمني؟ قال دي زوجتي أنا. زوجتك أنت؟ زوجتي أنا يا جلالة الملك. قال لا زوجتي أنا. من إمتى؟ قال من يوم ما جبت الفلوس يوم المواكب ما كانت سيئة. الملك قال اسمع لا تعاتبني ولا عاتبك ولا تلومني ولا لومك. انا عندي فكرة بدل ما تقول الملك ظلمني واستعمل القوة والعافية معايا. انا عندي فكرة بهية تنشعلك وعليا نسيب لها الحرية تختار اللي عايزاه انا عندي فكرة بهية تمشي عليك وعليا نسيب لها الحرية تختار اللي عايزاه بس اللي تختاره يعيش واللي تسيبه منا احنا الاثنين لازم يموت. اذا مهر اختارتك هاتل نفسي الملك، واذا اختارتني انا المسدس هو تقتل نفسك بدل ما اقتلك. مهر في حيرة هتضحك على نفسها وتختار الملك؟ لا هتختار نسيم. ايه اللي يضمن ان الملك يمشي كلامه ويقتل نفسه؟ من الحيرة اللي هي فيها طلعت جري على فوق، في طلعتها جري على فوق فرح الملك وقال يبقى مختاراني وبدي بيعطي نسيم المسدس اتفضل. يعني نسيم يقتل نفسه؟ قال مش قادر اصدق. قال لي انت خايف للموت؟ قال لا ابدا، ولكن العقل يقول انها ما اختارتكش انت يا جلالة الملك. ليه؟ قال لان حبي سكن قلبها من الاول مع خليل، وعلى رأي اللي بيقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما القلب الا للحبيب الاول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما القلب الا للحبيب الاول. كم منزل في الارض يسكنه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. قال له حيرتني معاك. قال في سؤال يا جلالة الملك تطلع تسألونها، قول لها افرضي انك بتموتي اخر كلمة تقوليها في حياتك ايه؟ دايما الانسان عند وفاته يجيب سيرة احبابه وما يخافش من حد الا الله. فاذا قالت لك اخر كلمة تقولها انت الملك هاتل نفسي انا هسيب. واذا قالت لك اخر كلمة تقولها في حياتها نسيم نتمنى لك العمر الطويل. الملك نفسه قال ما دام طلعت على فوق تبقى مختاراني، طب استنى هنا تحت. وطلع الملك لها فوق يقول لها افرضي انك بتموتي اخر كلمه تقوليها في حياتك ايه؟ نسيم ولا انا؟ قولي مش قادره. يهددها انطقي اخر كلمه تقوليها في حياتك ايه؟ تخاف وتتراجع. قعدت تتراجع لحد ما جت على اليافطة المكتوب عليها الله، هزتها مش واخده بالها، وقعت صورة نسيم اللي هي مدرياها وراها. اذا هي ما تكلمتش الصورة تتكلم. الملك زعل، قال الله انا كنت فاكر انها مختاراني. اسمعنا، كنت قايل لك مفيش طلاع، برضه مفيش طلاع. يا تطلع ميتة تنعش من غير طلاع، يا يموت نسيم وتعيش من غير طلاع. لازم واحد منكم في الاثنين يموت. فكري من غير ما تفكر. انا تموت عشان نسيم ويمشي الجان، انا تموت عشان وسيب ويمشي الشام، طول عمري ما انسى حنان ولا ورم عشنا، طول عمري ما انسى حنان ولا ورم عشنا، انا تموتنا عشان وسيب ويمشي الشام، طول عمري ما انسى حنان ولا ورم عشنا. انت فاكرة بتقول ايه وداريا بتقول ايه؟ انا طيب تموت تموت. طب استني شوية. وراح الملك على دولاب عنده فتحه وجاب لها ازازة وقال لها ما دمت مصرة على حياة، ما دمت مصرة ان نسيم يعيش تشرب ازازة السم دي كلها. قالت اوي اشرب السم اوي. ومرحب والف مرحب بالموت في سبيل المبدأ. وقف الملك جرها لحد ما شربت الازازة كلها واترمى الفارغ. اهل المبادئ اهل المبادئ اهل المبادئ يضحوا حتى بالأعمار. وقام نازل تحت لنسيم نزل تحت لنسيم لقاها الان رايح جاي في طرقات القصر. قال خلاص انا سبتها لك، تنازلت لك عنها. فرح نسيم وبيشكر الملك ودعيله. ويطلع نسيم جاري على فوق يلاقي مين هروب. بتتمايل في النزع الاخير، بتغالب الوقوع. ساعة ما شفته بعينين لا ترى الا قليلا مما بها من الشر. قالت الحمد لله اللي جيت واشوفك قبل ما فارق الحياة، لاني شربت السم علشانك، وده اقل واجب علي في اخلاصي في حبي. ولفظت انفاسها الاخيرة وارتمت في ايدي نسيم. مش معقول. وخارت قواه واهتزت اعصابه. وبعد شوية استجمع اعصابه تاني شوية لقى فيه جرها قماش زي كفن الملك مجهزه. ام لففها في هذا القماش وحاملها على يديه ومشي مروح الى بيته شايلها قماش مروح في ذهول. كانت والدته عادت قبله بلحظات من عند حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس عرفوها ان ابنها نسيم عايش. فجاءت عاتب ابنها التاني يبقى عايش وتغشوه. ما قلتوش لنسيم ليها على حياة مهر انها حية وعايشة؟ قالوا خوفنا من الملك. او يظهر هو اللي جاي هناك واستنوه ويقرب ويسألوه ايه اللي انت شايله ده يا نسيم؟ قال دي مهرو. شايلها كده ليه؟ قال اصلها نعسانة نايمة رادة غرقة في النوم. وحطها على سرير قدامهم وقال محدش يرفع صوته خلاها مرتاحة شوية. الله ايه النوم ده كله يا ابني؟ هي فين يا ولادي؟ وام نسيم راحت على الجهة اللي فيها بتألف فيها لم تجد ولم تحس بها حياة. قالت الله مين رميتها يا نسيم؟ قال لا ما حدش يقول ميتة. وتراجع الى الخلف في صورة هستيرية ما ردوش الا حيطان البيت واقف ينتفض انفاسه متكررة سريعة وشاخص بعينيه فوق كأنه في جنون. قال لطفك يا رب هتبقى الصدمة اتنين موت مهر وجنون نسيم. وقعدوا يفوقوا فيه لما فاق وعرف ان مهر ماتت فانهمرت الدموع من عينيه وقعدوا يبكوا حواليه. وبينما هم في تلك اللحظات العصيبة واذا الباب بيخبط ويفتح الباب فاذا الملك ومعه وفد. نسيم لي وانت جاي تعزينا؟ ايوه احنا نستاهل التعزية من اكبر واحد في الدولة مصابنا كبير. قال لا يا نسيم انا جاي ابارك لكم. تبارك لنا على الموت يعني؟ هو الموت فيه شماتة؟ الموت كاس والكل هيشربه يا جلالة الملك. الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب مداه. قال لا انا بتكلم الحق. اخلاص يا بالزعل. اخلاص يا بالزعل واصحى لنا شوية. اصحى لنا شوية علشان حضورنا هنا مش لاجل تعزية. جينا نبارك لكم ونأدي تهنية. مهره سليمة سليمة وروحها روحها في الجسد حية. روحها في الجسد حية. حبيت اشوف صدقها حبيت اشوف صدقها. قلت اشربي ده سم وكم مخدر وانا اللي سايها بيه. الملك عامل حسابه يجيلهم في اللحظة اللي مفعول المخدر هيخلص. ده حاجات بسيطة من اللي بتفوق فوقوها وقامت وبيعتبوها. وتشربي وعارفة ان سم وتشربي؟ قالت ما اشربش ليه؟ علشان حبيبي ابيع روحي وعمري فداه عمري فداه وافرح بموتي مادام حيكون سبب احياه. وبارك لهم الملك زواجهم المبارك جزاء العفة والصبر اللي بيقولوا فيه الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه